التحذير والتنفير من هذه الخصلة الذميمة والمعاملة السيئة اللئيمة، وحكمة تحريمها مع أنها صدق في القول والوصف، المبالغة في حفظ عرض المؤمن والإشارة إلى عظيم تأكد حرمته وحقوقه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا المؤمنين: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى عن الغيبة وشبهها بما يستقذر ويستفضع، وهو أكل لحم الأخ ميتا. وقوله سبحانه أيحب أحدكم استفهام تقريري لتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلك. ومثلت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت، وهو يستلزم تمثيل المولوع بها والمقترف لها بمحبة أكل لحم الأخ الميت. والتمثيل المقصود منه استفضاع الممثل وتشويهه لإفادة الإغلاظ على المغتابين، لأن الغيبة متفشية في الناس وخاصة في النساء. فشبهت حالة اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه، وهو من أشنع الأمور وأفظعها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فهذا نهي قرآني عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظا، ويوقع في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقادر قدره. فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا، ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا. فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار. فكيف إذا كان ميتا؟ فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت، لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفس. وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك. وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وفي حديث جابر عند البخاري في الأدب المفرد: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. فالمغتاب يحصد من غيبته لأخيه المسلم العذاب في قبره قبل لقاء ربه، ثم يزداد حسرة وندامة يوم القيامة أن يأتي وقد أفنى حسناته وأفلس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأقبح القبائح الوخيمة الغيبة الشنعاء والنميمة، فتلك والعياذ بالرحمن موجبة الحلول في النيران. بل إن المغتاب يقدم عذابه في الدنيا قبل الآخرة، فيفضح بين الخلائق كما فضح أخاه المسلم وذكره بالسوء الذي كان فيه مجازاة لسوء صنيعه، والجزاء من جنس العمل. ففي سنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال بعض السلف: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكر عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغن بالله عن كل فإن به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فإن غيبة المسلم من كبائر الذنوب وعظائم العيوب، وأضرارها كثيرة في الدنيا والآخرة، وآثارها وخيمة على المجتمعات الإسلامية والحياة السوية، تنتشر على إثرها الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والكراهية والسخرية والاستهزاء، وتكثر آثام المغتاب جراء كثرة الآثار. ولذلك عدها النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام الذي لو خالط ماء البحر على عظمته وكثرته لأنتنته وغيرت ريحه لقبحها ونتنها. ففي السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال أحد الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. فإذا كان هذا في آحاد الناس، فكيف بمن يغتاب العلماء والمصلحين والدعاة إلى سبيل الله القويم؟ فهم أشد قبحا وأعظم جرما. فمن الناس من يرى معيشته وراحته في دنياه وطريقته في الحصول على المال والجاه السعاية والوشاية بالعلماء والمصلحين. ويكفي في بيان خبث ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو لمزة أو غيبة، والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. ثم اعلم يا عبد الله اعلم أن الغيبة تباح للضرورة كما يباح أكل الميتة للمضطر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الغيبة والكلام في الشخص بما فيه من عيب يباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بذكره دون التوسع في غيره، ومن ذلك التظلم، فيجوز للمظلوم أن يذكر مظلمته لمن له القدرة على إنصافه من ظالمه، ومنه الاستعانة بمن له قدرة واستطاعة على تغيير المنكر ورد العاص إلى الصواب، فيذكر عنده أن فلانا يعمل كذا وكذا فانهه أو انصحه أو بين له، ويكون مقصوده ونيته في ذكره أن يتوصل إلى نهيه، فإن لم يقصد ذلك وقصد التشهير به والفضيحة كان حراما عليه. وكذلك الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني فلان أو فلان وما طريق في الخلاص منه وتحصيل حقي منه ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. ومن ذلك أيضا تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه كالكلام في الرواة وجرحهم وكذلك الشهود، لأنه لا يتم حفظ السنة والدين إلا بذلك، وحفظ حقوق الناس إلا بذكر ما في الشهود من السوء. وكذلك إن شور إنسان في مصاهرة آخر أو معاملته بالتجارة أو المال أو مجاورته أو غير ذلك من المعاملات، فإنه يجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة والبيان، ويلحق بذلك نصح طلاب العلم ألا يجالس أهل البدع أو الفساق أو من يتضرر بأخلاقه السيئة إن جالسه. فعلى المسلم أن ينصح أخاه المسلم ويبين له حال من يريد مجالسته، بشرط أن يقصد النصيحة ولا يتكلم إلا بالحق والبيان لا بالهوى والبهتان، ولا يحمله الكلام والوقيعة في الناس مجرد الظنون أو الحسد وحب الظهور، كما هو واقع في كثير من الشباب اليوم أن جعلوا مجالسهم كلها في الكلام في من عرف بالعلم واتباع السنة والتقوى والصلاح، وظنوا أنهم يتكلمون في أهل الجهل والبدع والمخالفين للحق والدين، وهذا من تلبيس الشيطان على بني الإنسان. ومن النصح للمسلمين أيضا أن يتكلم في من يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي غيره ممن يصلح لتلك الولاية، وتحل الغيبة لمن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر وبيعها وترويجها، أو من يأخذ أموال الناس بالظلم والباطل فيبين حالهم ويفضحون لعلهم يرتدعون. ويجوز أيضا ذكر الإنسان بما فيه من العيوب الخلقية كالعمش والعمى والعرج والحول من باب التعريف به للتنقيص والازدراء، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى وأحرى. وكل هذا الذي ذكره أهل العلم منصوص عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيذنوا له بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. وفي الموطأ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك من جناح؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على جواز الغيبة لضرورة ومصلحة شرعية، لا للتشفي ولا لموافقة القرناء ورفاقاء السوء ومجاملتهم، ولا للتقرب إلى أصحاب المال والمراتب والمصالح، ولا للعب والاستهزاء والهزل، والأصل في كل ذلك التحريم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح الأعمال والأقوال. اللهم أصلح أعمالنا وأقوالنا يا رب العالمين، والحمد لله وحده.